هزيمة، لكن لابد ان يظل وجه المسلم وضاحا داسما، لان المسلم الذي يتميز باسلامه ويلتزم بمنهج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويتمسك بكتاب الله عز وجل، اذا مرت به ملمة من الملمات لا يقول ان هذه هي نهاية المطاف، وانما يقول وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. عندنا امل في ان الكافرين هيمحقوا، بس بعمل، بعمل، لان الايتين اللتين تلوناهما في اول حديثنا في هذا اللقاء تبين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. القرون اصحاب اهل القرون كلها، منهم من خسفنا به الارض، منهم من اغرقنا، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يتحدث القرآن عن عاد الذين جابوا الصخر بالواد فأكثروا فيها الفساد، عاد الذين لم يكن في الأرض لهم مثيل. يتحدث ثم يقول في النهاية لأنهم بغوا وطغوا كان مآلهم على هذا النحو. فلا تظنوا ان ما حدث في حياتنا انما هو نهاية المطاف، وانما على المسلم ان يأخذ من هذه الاحداث عبرا وعظات، لا ان يتطرق اليأس الى قلبه ويقول لقد أصابنا ما أصابنا وحل بنا ما حل بنا ونزل بنا ما نزل بنا وكيف الصعود مرة أخرى. أيها الإخوة المسلمون، لندخل في الموضوع. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. ده القرآن، أليس هذا هو كتاب الله عز وجل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل، عندما تدلهم الخطوب وتتوالى الفتن وتتكاثر على الأمة، ما المخرج من الفتن يا رسول الله؟ ستكون فتن، ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. اسمعوا كتاب الله كده. فأن عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. حصل لجت لهم صواريخ 10 أطنان ولا غيره، ولا ساق لهم الله عز وجل طيارين مدربين ولا شيء من هذا القبيل. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم، بعدهم ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم نجينا يا رب. مش ده القرآن؟ ايه يقول لك حصل لنا احباط؟ احباط ايه؟ انتوا مش عايشين. ما ليس هناك احباط. المؤمن لا يمكن يكون محبط ابدا. المؤمن لابد ان يعيش ويتطلع الى الامل حتى ولو قامت القيامة، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة، فسيلة اللي هي ساعة النخلة دي، هذه لا يمكن ابدا ان تثمر الا بعد سنوات طويلة، اللي بيعرفوا زراعة النخل. اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. الامل، الامل موجود. ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. الم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. اللهم صب على اعداء الاسلام عذابك يا رب العالمين. مفيش محبط عندنا، في عندنا امل، امل. طالما ان الانسان المسلم عنده يقين بالله رب العالمين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يقين، كونوا على يقين من نصر الله. لكن نصر الله لا يأتي للكسالى ولا للخاملين ولا للقاعدين، وإنما يأتي للعاملين والمجاهدين والمجتهدين في حياتهم. العاملين المطيعين لله عز وجل، والمجاهدين من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض، والمطيعين لربهم جل وعلا. وعد الله النصر بتاع ربنا لما يجي ما يجيش لإيه؟ للكسالى ولا للقاعدين، وإنما للعاملين المتفاعلين مع دينهم، مع كتاب ربهم، مع سنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ووعد الله أبدا لا يمكن أبدا أن يتخلف، بس نحقق إيه؟ نحقق موجبات هذا الوعد. آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم. الدين مش هيمكن غير الدين. فاحرصوا على أن تكونوا جنودا لدين الله عز وجل. لا أن تكونوا جنودا لدنيا، ولا أن تكونوا جنودا لثروة، ولا أن تكونوا جنودا لفكرة، وإنما كونوا جنودا لدين الله عز وجل. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ايه اللي ارتضاه لنا ربنا؟ اليوم اكملت لكم دينكم. وقبل كده يقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هزيمة دينكم، هزيمة الدين. الدين لم يهزم، وانما اسمعوا الايات: ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. جاءتهم رسلهم بالبينات، قالوا لهم اتركوا الظلم، فقالوا دعونا وشأننا، لا تسمعون اي كلمة تعكر علينا سطونا، دعونا نعيش، لنا نريد ان نعيش دنيانا. لا تتحدثوا عن الظلم، فالظلم هذا لا ينطبق علينا. اسكتوا حتى لا نقطع ألسنتكم، وحتى لا نسمل عيونكم، وحتى لا نصم أذنكم. اسكتوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات بالآيات الواضحات الظاهرات التي تعلي أقدارهم وترفع شأنهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات أسكتوهم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وبعدين وما كانوا ليؤمنوا. ما فيش مش عايزين إيمان. سيبونا أنتم مالكم عيشوا في الإيمان بتاعكم القوقعة دي، عيشوا في الفكرة بتاعتكم دي، خليكم متخلفين ومتأخرين ونسيهم. وبعدين وما كانوا ليؤمنوا، وما كانوا شوف نفسه ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. أي مجرم يرفض دين الله ويتعالى على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يهلكه الله عز وجل. وما كانوا يؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناهم يخاطب الأمة دي، الأمة اللي فيها اللي بيرتادوا المساجد، لكن ارتياد المساجد يحتاج إلى وعد ويحتاج إلى أمل. يقول لك أصبت بإحباط، إحباط يا أخوي، إحباط هي جولة تأتي بعدها جولات، لكن المهم كما يقول الله سبحانه وتعالى يبين لنا إن يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال بيعد عدة لقتال أو متحيزا إلى فئة عشان يضم جماعة له ويتكسر جماعة المسلم، يكون مسلم، يكون مسلم بخطة إسلامية، خطة لمسلم، قائد مسلم، زعيم مسلم يعرف شرع الله ويعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يوليهم يومئذ دبرة يفر من قدامهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أيها الأحباب، ليس عندنا في الإسلام فقدان لأمل، وإنما سيظل الأمل يحدو قلوبنا ويملأ نفوسنا ويحيط بمجتمعاتنا ما دام في قلبنا ما دام فينا قلب ينبض وما دام في صدرنا إيمان يتحرك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. عيشوا في الأمل. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يبقى إذن الظلم والطغيان والجبروت والعدوان لا يأتي بعده إلا تدمير وهلاك. وعندما يأتيهم الأنبياء والرسل ويقولون لهم دعوا ما أنتم عليه، إذا استجابوا إذا خير، لكن لا إذا لم يستجيبوا يكون شر. اسمعوا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام عشان نطلع من الموضوع كده بفايدة، حدث يكون فايدة، حدث فيه عبرة. في باب الفتن في صحيح البخاري يروي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه حديثا نختم به ورزقنا ورزقكم على الله. يقول حذيفة بن اليمان سمعت رسول الله، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، متخصص في معرفة الشر. يسأل مين؟ يسأل صادق، يسأل الصادق المصدوق، يسأله عن الشر. ما يقولوش انت بتسأل ليه عن الشر، انت مالك يا اخي، ما كل يوم يسأله عن الخير، لماذا؟ لا، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنا بسأله عن الشر عشان أخذ لنفس الاحتياطات اللازمة. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فهو بيسأل عن الشر. قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، بعد الخير ده هيكون شر. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. وفيه دخل قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر خير، بس هتلاقي فيه دخن مغبش مش غير زي ايام الرسول عليه الصلاه والسلام ولا ايام الصحابه الراشدين الراشدين، وانما خير فيه دخن فيه غبش. قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، بعد الخير اللي فيه دخل ده فيه شر. قال نعم، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. انا حذف عن دي بس. قوم يهدون بغير هدي في عصر الذي نعيش وتعيشون انتم طرحت افكار لمصادمة الاسلام بديلة عن الاسلام. قالوا للمسلمين القومية العربية ستحقق لكم امجادا، ومشى خلف هذا الصراط اناس ولم تحقق لهم امجاد. قالوا للمسلمين انتقلوا نقلة اخرى، هناك البعث العربي الاشتراكي، البعث العربي، حزب البعث العربي الاشتراكي، بعث. فمشى خلف هذا الحزب هذه الدعوة هناك قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. أكثر نجس من بره بألسنتنا. ضحكوا علينا فترة من الفترات. فلا الاشتراكية حققت خيرا، ولا حزب البعث حقق خيرا، ولا القومية العربية دفعت شرا عن البلاد، وإنما ظلت مجتمعات الأمة وخاصة العرب ظلوا حيارى تائهين شرقا وغربا، ونسي العرب أن رسول الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه الله قال على لسان معاوية كما يروي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ناسا من أمتي تتجارى بهم الأهواء والبدع كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب لا الكلب ده الكلب لما بيعقر واحد بيصيبه بصعاب، كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ثم قال والله يا معشر العرب، اتركوا بقى ايه البدع والخراب والافكار دي كلها، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس احرى الا يقوم به. ان ما كنتوش بهذا ما فيش غيركم، مفيش حد هيقوم بالاسلام. نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. القرآن هو القرآن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بينكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، من حكم به عدل ومن قال به صدق ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم، ومن تركه ما تركه من جبار الا قطمه الله عز وجل. يترك القران ده اي جبار يقسمه الله عز وجل. ايها المسلمون، اردنا ان نعيشكم في الاحداث حتى لا تخرجوا من هنا وتقولوا اننا مصابون بالاحباط، وانما اسمعوا كما اسمعوا قول الله عز وجل. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هل هناك خير بعد الشر ده كله؟ هيبقى فيه خير؟ يقول الرسول قد يأتي الخير من الشر، تنتبه الأمة وتستيقظ وتصحو من غفوتها وتنتبه من رقادها وتعلم أنه لا ناصر لها في هذه الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى. الناصر هو الله، فلا شرق ولا غرب ولا ثروات. ثروات ايه؟ لكانوا فقراء لكنهم كانوا على عظمة راقية. يقول له كده رستم، يقول لربيع بن عامر احنا عارفين كنتوا كتير تاخدوا مننا اكل وتاخدوا مننا ثياب، والله الا ان احنا تشغلنا عنكم جيتوا ترفعوا راسكم علينا، لانه والله ان احنا زي ما احنا اسوأ كمان مما تقول، لكننا جئنا بشيء اخر، لا جئنا نطلب ثيابا ولا طعاما. ده اللي بيدور على الثياب والطعام ده صعلوك. لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما. ده صعلوك، عايز اكل ولبس، لبس مصيبة سودة دي. لانه لا احنا مش بتوع لبس ولا اكل، ده احنا لنا امر اخر. ان الله استعبد لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. سمعوا الجنود الكلام ده، قالوا والله هذا ما تتوق له عبيدنا. ده اللي بيشتاقوا الكلام ده. ايها الاخوة المسلمون، لا بالثروات تبنى الامم، ولا بالطاقات البشرية تبنى الامم، وانما تبنى الامم وتحتفظ بثرواتها ومقدراتها اذا اقامت العدل في ربوعها، واذا ربت اجيالها على قيم دينها ومنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، ذي القيم الباقية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، حديث حذيفة بن اليمان يقول له في النهاية، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: قلت يا رسول الله، فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. ثم قال له قوم ينادون بغير هدي تعرف منهم وتنكر: قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ طرح كبير أفكار. وكنا لما نيجي نقال نقول لهم والله انتوا عايشين في سراب، والله يا اخوانا ملات لا البع ولا الاشتراكية ولا القومية العربية ولا اي فكرة من الافكار تغني عنكم من الله شيئا. ثم اللي هيغني ايه؟ اللي هيغني ما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيجمع كل صحابته كده وعامة اقاربه، جمع بني هاشم وبني عبد مناف وجمع العباس وجمع صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع ابنته فاطمة، ونادى فيهم وقال: يا بني عبد مناف اعملوا فإن رسول الله لا يغني عنكم من الله شيئا. اعملوا يعني اعملوا عمل صالح. يا بني هاشم اعملوا فإن رسول الله لا يغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله اعمل فإن رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله اعملي فإن رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإن أباك لا يغني عنك من الله شيئا. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحقيقة العقيدة ايه؟ الحقيقة اللي احنا بندور عليها. رب الاجيال على القيم والمثل والمبادئ قبل ان يدخل هازم اللذات الذي لا يراعي فينا الا ولا ذمة. والقرآن هو اللي بيقول كده، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة، يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة واولئك هم المعتدون. فوضى الان في بغداد وفي سائر البلاد اللي موجودة، البصرة وغيره، فوضى، واللي بيدخلوا ينهبهم، والمسلمين هم دول اللي بينهبهم هم. هل تربى المسلمون على النهب في يوم من الايام؟ هل وجد في تاريخ الامة، في تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا يغنمون غنائم ويفتحون ديارا، هل كانوا يفجعون اهلها؟ هل كانوا ينتهكون حرمتها؟ هل كانوا يروعون ابنائها؟ هل اخذ واحد من الناس من جنود الاسلام اخذ شيئا واخفاه، او دخل في مكان وحرقه وافسده؟ هل حدث هذا؟ ما سبب كل هذا؟ ان السبب الوحيد ان الشعوب لم تتربى على هدي السماء وارشادات خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا هذا في اولئك الذين عاشوا اكثر من 55 عاما تحت وطأة اليهودية وهم يسامون ليلا نهارا من اخواننا الفلسطينيين. ما وجدنا منهم من يقتحم ويأخذ وينهب ويسلب، كلا، لانهم تربوا في المحن، تربوا في المحن، عرفوا ان المحن تربي الرجال وتربي الاجيال وتربي الشباب. اما اولئك الذين عندما فتحت امامهم هذه الامور دخلوا واغتصبوا واخذوا وفعلوا، ليس هذا من الاسلام. لقد جاء واحد من جنود الاسلام ونختم بحديث حديثنا، يقول له ايه؟ بيقول له قال يا رسول الله، لما قال له ان معاك على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها، صفهم لنا، قال هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم. جماعة المسلمين النضاف اللي فيه عندهم نظافة، ما فيش نهب ولا تل، فتلزم جماعة المسلمين وامامهم. قال فان لم يكن لهم جماعة ولا امام؟ قال له روح انهب، قال له روح اكتب اللي جاب لك في الطريق انهبه. لا. قال فان لم يكن لهم جماعة ولا امام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو ان تعض بغصن شجرة، بفرع شجرة، تموت حتى يدركك الموت وانت على ذلك. ادي صاحب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة ينبغي ان نضعها في حسنا، وان تعلموا تماما اننا اذا وقعنا في فتن ينبغي ان نجرد انفسنا من السير في هذه الفتن، او ان نتكلم فيها بشيء، فنحن لسنا فاعليها ولسنا مؤيديها ولسنا اضرمنا نارها، وانما نسأل الله سبحانه وتعالى لمن اضرم هذه النار ان يحرق بها امام اعين المسلمين يا رب العالمين. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. اللهم يا رب الارباب ويا مالك الارض والسماء، من اضرم هذه الحرب اقلبها عليهم يا رب العالمين، وارنا فيهم ايتك يا رحمن يا رحيم. ايها الاخوة المسلمون، نعيش احداثا لا لكي نحبط، وانما لنعيش امالا. فلا يجتمع في قلب انسان مؤمن ايمان ويأس، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه الا الضالون، ولا يجتمع في قلب انسان مؤمن مهانة وذلة، وانما لا يمكن ابدا، الايمان لا يمكن ان يصاحبه ذل او مهانة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ايها الاخوة المسلمون، كفانا ولنأخذ طريقنا الى الاسلام مرة اخرى، ولنعش في رحاب الاسلام، ولنربي اجيالنا في هدي رسول، في هدي الاسلام، على منهج القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أظهر لنا ديننا، اللهم أعدنا إلى الإسلام عودا جميلا يا رب العالمين، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارزق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل أتباع هذا الدين على درجة عالية من الوعي فيما يقدم من أيامهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الواعين لما يدور حولنا ولما يدبر ضدنا ولما يراد ببلاد الإسلام في محيطنا. اللهم احفظنا من الفتن، اللهم احفظنا من الفتن، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترزق بإخواننا المستضعفين في العراق. اللهم ارزق بهم يا رب العالمين، اللهم نجهم من أعدائهم يا رب العالمين، اللهم ارزق بإخواننا المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأعنهم بعونك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد وأن تصونه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم احفظه بحفظك واملأه بعنايتك ورعايتك. اللهم اجعله لسان حق وصدق وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، ضعوا في سرّكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أسأل الله أن يقنعني وإياكم بما رضيه لنا. اللهم قنعنا بما أعطيتنا، اللهم قنعنا بما أعطيتنا، اللهم اجعل غناك اللهم اجعل الغنى في قلبنا ولا تجعل الغنى في أعيننا يا رب العالمين. اللهم اجعل الغنى في قلبنا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.